وهو المساهمة في حل مشكلة الزواج شيئان. الشيء الأول نشر ثقافة الزواج. أنتوا الآن تبنوا هذه القضية، ثقافة الزواج ثقافة، واحد ينشر هذه الثقافة، أي شاب شفتوا شوقوا على الزواج، يمكن في خلال عمركم المبارك تزوجون بهذه الطريقة 100,000 واحد. أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين حتى تجمع بينهم. ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، واحد منهم رجل زوج أخاه المسلم. نشر هذه الثقافة، أي شاب شفتوه شوق، يقول فلان مشكلة اطرحوا حل هذه المشكلة. القضية الثانية اللي هي قضية مهمة جدا، وقوة المجتمعات المتقدمة منوطة بهذه القضية. الغرب مع كل نقاط الضعف التي عنده، لكن عنده نقاط قوة. من جملة نقاط القوة في الغرب اللي لا ترتبط هذه النقطة بحكومات الغرب وإنما بالشعوب، اللجان. لجان في كل بعد من أبعاد الحياة.